هذا يسأل عن الخلاف بين الأصوليين والمحدثين في المتواتر والعدالة وإلى آخره. الكلام في هذا نجيبك جوابا عاما، الكلام في هذا كلام من؟ أهل الشأن وأهل الفن وأهل الاختصاص، لأنه هو الذي يبنى عليه قبول الحديث ورده. أما ما قاله هؤلاء في هذا الباب الذي سألت عنه أو في غيره فإنه لا يتمشى في هذه المسألة أو في غيرها أحيانا على قواعد المحدثين والرجوع إليهم فيهم.